الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في هذه العجالة نتحدث على المدرسة القرآنية في هذا المسجد. بعد التقييم لسنوات قد مضت في تعليم القرآن في هذا المسجد، وقفنا على الإيجابيات كما وقفنا على السلبيات، وحاولنا أن ندعم هذه المدرسة حتى تؤتي ثمرتها وحتى يكون النفع للحي كله. فابتداء من اليوم بعد صلاة العصر سيكون تسجيل في هذه المدرسة سواء للصغار أم للكبار التسجيل. هذه المدرسة بالنسبة للتلاميذ اللي راح يكونوا أقل من 20 سنة ولا 19 سنة، يعني للمتمدرسين اللي يقرأوا، راح يكون عندهم بطبيعة الحال برنامج تاعهم إضافة إلى حفظ القرآن الكريم، سواء باعتبار السن ودرجة الحفظ، يا إما يكونوا مع الشيخ إبراهيم أو الشيخ حمزة أو الشيخ خالد، نأخذ اعتبارين، اعتبار السن واعتبار الحفظ. لكن لأقل من 18 سنة أو المتمدرسين ستكون لهم خلال أسبوع يكون عندهم دعم دراسي، يعني راح يدرسوا، نجيب لهم أساتذة يقروهم أيضا إضافة إلى حفظ القرآن، أساتذة يدرسون لهم الفيزياء والرياضيات واللغات، اللغة العربية والإنجليزية على ما يبدو، يعني رايحين يكونوا عندهم أساتذة يتكفلون بهم خلال كل السنة، يعني تكون عندهم دروس تدعيمية. إضافة إلى ذلك سيكون كل 15 يوم ستكون هناك لهؤلاء اللي يقرأوا في المدرسة هذه تكون عندهم رحلة، لأن تعرفون بأن الأطفال يحتاجون إلى تحفيز، يحتاجون إلى ترفيه لتجديد الطاقة. تكون عندهم رحلة يلعبوا مباراة في كرة قدم، يعني ندوهم منطقة وين يكون ملعب ويلعبوا، يعني بإشراف مجموعة تاع الإخوة بطبيعة الحال. إذن قلنا بأن سيكون هناك برنامج متكامل لهؤلاء التلاميذ الذين يدرسون في هذه المدرسة. هناك برنامج لتحفظ القرآن، هناك برنامج يتعلق بدراستهم حتى ينجحون في دراستهم، وهناك برنامج للترفيه على أنفسهم حتى الطفل يكون عنده حافز ويحرص على ذلك. ولكن هذه العملية لابد أن نفهم بأن هذه العملية لا تنجح إلا بتضافر الجهود نتاعنا والجهود تاع الوالدين. ما لم يكن تضافر هذا الجهود لا يمكن يستمر. وسوف تكون يعني هناك جائزة لكل تلميذ يتفوق مدة 3 شهور، يبقى دائما هو متفوق، تكون عنده جائزة هذا التلميذ، يعني تكون عنده جائزة بطبيعة الحال، كل شهر يتفوق فيه بطبيعة الحال عنده جائزة حتى يدوم 3 شهور إلى آخره، بحيث يكون الطالب، وممكن تكون جائزة مبلغ مالي، تقدر تكون جائزة معتبرة بطبيعة الحال، والذي يصل إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى سيكون عنده جائزة عمره، إما عمره هو يروح ولا يبعث باباه إذا كان صغير، يبعث باباه إذا كان كبير يروح هو بطبيعة الحال. هذه الأمور كلها قلت أنها لا تنجح إلا بتحفيز الجميع وبالاهتمام بالجميع، لأن نجاح الإبن كل واحد يحب ابنه ينجح، وكي نقوله ينجح يكون عنده تربية أخلاقية ويحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ويعيش في جو تربوي، حتى كي يلعب كرة قدم لازم يلعبها في جو تربوي، هناك المشرفين يعلموه كيفاش يلعب، كيفاش يختلف، كيفاش يدير، كيفاش يبدل اللعبة، كيفاش يخلص، ما يلعبش ويسب، ما يلعبش ويتضارب إلى آخره. فهذه العملية أرجو من الآباء والأمهات أنهم يدعموننا في هذه المسألة تحفيز الأبناء، لأن الأبناء يحتاجون إلى تحفيز ويحتاجون إلى ترغيب. نحن سنبذل وسعنا وأنتم لا تفرطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن نسأل، أنتم تسألون ونحن نسأل، وكل واحد كل واحد قصر أو فرط يسأل عن ذلك بطبيعة الحال. فنحاول أن يكون هذا العمل عمل تاع المسجد مع الأولياء حتى تؤتي ثماره، وكل تلميذ يعني راح يبرز، فسوف يعني كل شهر سنذكر اسمه في الدرس. من الأطفال يكون حافظ سيذكر اسمه واسم عائلته بأنه من حافظ بالنسبة للشهر هذا أكثر قسط من كتاب الله، وتوضع صورته واسمه يعني على هذاك الطابلو هذاك الإطار في البداية في دخلة على المسجد، توضع صورته بأنه كان من أحسن التلاميذ بالنسبة للشهر هذا أو للشهر هذا أو للشهر ذاك. هذا ما أردت أن أنبه. وسوف يكون التسجيل يعني بعد صلاة العصر في الأقسام، كاين اللي مسجلين بها، كاين هناك من سجل وهناك اللي مازال ما سجلوش. والحفظ يعني مفتوح للكبير والصغير، يعني تقريبا كما نقولوا من 5 سنوات ل 4 سنوات، من 5 سنوات حتى يقدر يلحق ل 9 سنوات، يعني يقدر يلحق حتى ل 35 سنه 40 سنه. كل هؤلاء لمن يريد ان يحفظ ويسجل فمرحبا به في هذا المسجد. اجيب على هذا السؤال، ما حكم الدين في امراه توفي زوجها قبل ايام، يعني 8 ايام، تقول تزور ابنها في السجن وتخرج من البيت لتقضي حوائجها. أما أنها تخرج للضرورة لقضاء الحوائج، إذا ما عندهاش كون يشري لها ولا تذهب عن طبيب أو تخرج لشراء حاجة دواء، فهذا يجوز لها على أن تدخل البيت قبل غروب الشمس. أما أن تذهب لزيارة ابنها في السجن فلا يجوز لها ذلك، ما تروحش تزور ابنها في السجن ولا لها. عندها تخرج حتى تنقضي عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام، تخرج للضرورة وللحاجة فقط. العلماء استثنوا حالة، قال لك إذا كانت تسكن في منطقة غير مأمونة، كنت تسكن في منطقة ما فيها المشاكل، فيها السراق، فيها الناس يعتدي ولا، يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر آمن ولو بيت أبيها. هذه في حالة استثناء، إذا كان المكان اللي تسكن فيه غير آمن هنا يجوز الانتقال من بيت الزوجية. أما إذا كان البيت آمن راهي عادية في منطقة عادية فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة حتى تنقضي عدتها. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.